يا هلا بولد البكوري على المصيبة يا هلا بولد البكوري على المصيبة اللي يريد حسين ذاك يا حبيبه اللي يريد حسين ذاك يا حبيبه والتعب خلي يقعد الأكبر يجيبه والدعاء شوف ما مقطوع راسه وطولا يلمس بالإيدين سد لي عيون ونفوكها من صديق هذا الحسين شوف ما مقطوع راسه وطولا يلمس بالإيدين سد لي عيون ونفوكها من صديق حسين للجرح ما بيأثر سيف ما واصل نحر للجرح ما بيأثر سيف ما واصل نحر يرحب بناس الكريم وين وين عالصراط الخدم الخدم يوم القيامة وين وين حضرة الرب الرحيم ركضة الطويري خادم الحسين على عويز الشويري طفله يمزي انا بوذا نسال شسمها تطلع الباقه وتراجيها من ذنها تطلع الباقه وتراجيها من ذنها بالخرايب عطشت ذبحة وحليمها بالخرايب عطشت ذبحة وحليمها سمعت بباكيتكم وطبت جدمها سمعت بباكيتكم وطبت جدمها خادمي وتبكي على ابوها من السماء وتعتني ما باعك زمانك هي كانت تشتري خادمي وتبجي على ابوها من السماء وتعتني وين ما باعك زمانك هي كانت تشتري بهدا تمشي وسلمت انتم اعزاز وكبت بهدا تمشي وسلمت انتم اعزاز وكبت الجرح دمعتكم نديم عالصراط الخدم الخدم يوم القيامة وين بويا بدو صوتك سمعني الخدم الخدم يوم القيامة حضرة الرب الصراط المستقيم صاح والعطشان خي ظل بعطشته صاح والعطشان خي ظل بعطشته هسة توصلكم قمر هاشم جربته صاح والعطشان خي ظل بعطشته هسة توصلكم قمر هاشم جربته احجي يا ابويا هسة ينطيكم قبل لا ينطلخته ما ينطيكم قبل لا ينطلخته جودة تروي ميت الف خادم قطرته جودة تروي ميت الف خادم قطرته يصرخ إسرافيل جاكم جود عباس الحنين لو شربت وتنتظركم مني بالخيام أم البني يصرخ إسرافيل جاكم جود عباس الحنين لو شربت وتنتظركم بالخيام أم ومن طلع غاب القمر انطك الخادم نحر من طلع غاب القمر انطك الخادم نهر هب عباس العظيم عالصراط ارفع ليدك يلا وين القدام الخدم يوم الخدم الخدم يوم القيامة عزة الرب الرحيم رجبة الوريس للنور عالصراط المستقيم عزة الرب الرحيم انظروا صوب العرش عبس يقلكم على عويز الشويلي انظروا صوب العرش عبس يقلكم بقطعة مكتوب الخدم الله يحبكم بقطعة مكتوب الخدم الملائك سبحة سواو من دمعكم الملائك سبحة سواو من دمعكم وسبحوا تسبيحة الزهرة بلطمكم وسبحوا تسبيحة الزهرة بلطمكم كاظم عبود غفلة ودعبلي وابن الشبيب كلهم يصيحون اهلا بيكم بدولة حبيب كاظم وعبود غفلة ودعبلي وابن الشبيب كلهم يصيحون اهلا بيكم بدولة حبيب مملكة هناك الخدم قاع وحدود وعلم مملكة هناك الخدم قاع وحدود وعلم فوق جنات النعيم مو بالجنات فوق فوق فوق جنات يلا الخدم الخدم يوم القيامه وين وين عصت الرب الرحيم الغدير وليت الركوب عصراط المستقيم الخدم الخدم يوم القيامه عصت الرب الرحيم الغدير هو والأنصار والعباس خيّة حسين كل جمعة يدق بابي علي حسين كل جمعة يدق أبقى أبكي وهو يلزمني من ديّة أبقى أبكي وهو يلزمني حنين حنين أبو علي أبقى أبكي وهو يلزمني من ديّة إش كثر باكي لي إلك كل دمعة جيّة تذكري النار اللي كانت بالخدامة تشودي من أشوفك تبكي منها أنا قوم أبكي تذكري النار اللي كانت بالخدامة تشودي أشوفك تبكي منها أنا قوم أبكي علي من يجويك الجمر بيدي قبل يدك يمر من يجويك الجمر بيدي قبل يدك يمر وأنا لاقيتك نسيم عصر أخير مرة جل ما عندك صوت الخدم الخدم يوم القيامة بحضرة الرب الرحيم ركضة Yeah.